أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته متوشحا في ثوب المغرب، فقرأ المرسلات ما صلى بعدها حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بعد غداء، تقول: جاء علي مرارا وأظنه كان بعثه في حادة، فداء بعده فظننت أن له إليه حادة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، فكنت أدناه إلى البيت فأكب عليه علي فجعل يسار ويناجيه، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك، فكان أقرب الناس به عهدا، يعني عليا. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر، وكان ابنها مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أبهري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا. قال الأعمش راوي الحديث: فذكرت ذلك لإبراهيم عن النخعي فقال: كانوا يرون أن اليهود سموه وأبا بكر رضي الله عنه. هذه أحاديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة جدا، وفي مسند الإمام أحمد وفي غيره، ونختصر الأحاديث ونعطي المعاني لكثرة الأحاديث في هذا الأمر. من الأحاديث حديث لأم الفضل بنت الحارث ابن عبد المطلب قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبتذكر أن آخر صلاة صلىها جماعة وهو في بيته صلوات الله وسلامه عليه، صلى بهم المغرب وهو في بيته عليه الصلاة والسلام. قالت: فقرأ المرسلات ما صلى بعدها حتى قبض صلى الله عليه وسلم، فيتذكر أن آخر ما سمعت يعني من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة المغرب وهو في بيته. وذكرنا أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم دام من 10 أيام إلى 14 يوما على اختلاف الرواية في ذكر ذلك، وانقطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالمؤمنين في آخر 3 أيام، آخر 3 أيام منها انقطع تماما، ما كان يخرج صلى الله عليه وسلم. وهذه تذكر آخر صلاة صلىها بهم جماعة وفي بيته عليه الصلاة والسلام، كان صلاة المغرب، وقرأ فيها بسورة المرسلات صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يعني أن أقرب واحد من الناس. وهنا لا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتينه، كانت عائشة معه على طول ليلا نهار رضي الله تبارك وتعالى، فكأنها تقصد غير عائشة رضي الله عنها، تقصد غير عائشة رضي الله عنها، فنقول من أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول: جاء مرارا وأظنه كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه في حاجة، فجاء بعضه فظننت أن له إليه حالة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، فكنت أدناهم إلى البيت، فأكب عليه علي فجعل يساره وينادي، يعني كان علي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أشياء النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ورجع وخرج ورجع مرارا. قالت: ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذلك، فكان أقرب الناس به عهدا. وهنا علي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آخر الناس عهدا اللي كانت عائشة رضي الله عنها، وزي تقول مات بين سحري ونحري صلوات الله وسلامه عليه، فخرج روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم وهو مسند أو مسند رأسه إلى صدر السيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت هي أقرب الناس عهدا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه اللي هي أم مبشر، وكانت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه صلوات الله وسلامه عليه، فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ هذه المرأة أم مبشر كان ابنها أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر الشال المسمومة اللي أهدتها إليه يهودية لعنة الله على اليهود والنصارى أهل الخداع والكذب والخيانة، فخانت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه بشال مسمومة هي يعني تزعم أنها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في فمه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر وكذلك مجموعة من أصحاب منهم ابن أم مبشر رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثته شأنها مسموم فأخرجها من فمه، ولكن شدة السم كان سما شديدا جدا أثر في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل الله عز وجل له آية لليهود أرادوا أن يقتل يموت النبي صلى الله عليه وسلم حالا بهذا الشيء، فلم يحدث هذا الشيء وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم 3 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. فرد كيد اليهود، أراد اليهود أن هم يشمتوا في النبي صلى الله عليه وسلم أن هم قتلوه في يوم خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يموت من ذلك في هذا الحين. أبو بكر الصديق أيضا أكل منها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم إنها الشام مسمومة لفظ ما في أفواهه منها، ولكن مات مبشر ابن هذه المرأة أو غيره، هي أم مبشر، فأحد أبنائها أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة ومات رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما مات قتل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بهذا الذي قد قتلته، يبقى هو نفسه سكت وعفى ولم يفعل بها شيئا صلى الله عليه وسلم، وأحضرها وسألها إني وضعت في هذه الأشياء سما، فقالت نعم، قال ماذا فعلت ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا فلن تموت، وإذا كنت غير ذلك أرحم الله منك، لعنة الله عليه على أمثالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الله ليصلتك عليه، وتركها، ولكن لما مات الصحابي قتلها قصاصا صلوات الله وسلامه عليه أنها قتلت إنسانا بهذا فقتلها. وأراد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خير ما يكون من الموت، أفضل وأعظم ما يكون موتة الشهيد، إنسان يموت شهيدا، والإنسان الذي يموت بالسم هذا شهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه السم بعد 3 سنوات. وكانوا يتحدثون كأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم أثر السم، يعني في تغير صوته صلى الله عليه وسلم أنه أثر هذا السم في حلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفون أثر هذا في، فلما كان حين وفاته صلى الله عليه وسلم تغير بقى في صوته بحة صلى الله عليه وسلم، انبح صوته عليه الصلاة والسلام. فتقول أم مبشر إني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخير، هذه الشاة المسمومة هي السبب. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم غير، وأنا لا أتهم غير صلى الله عليه وسلم، وهذا أوان قطع أبهري، يعني هذا أوان وفاتي، فجعل الله عز وجل له معجزة إنه أكل هذا السم أو دخل في فمه وصل إلى حلقه ولكن لم يمت بها مع شدة هذا السم، جعلها آية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حين وفاته أراد الله عز وجل أن يجعل له أفضل ما يكون من الموتات وهي موت الشهيد، فمات صلى الله عليه وسلم بأثر ذلك. ابن مسعود يقول لأن أحلف 9 أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف 1 أنه لم يقتل. يعني عبد الله بن مسعود يقسم يقول أحلف مش 3 مرات، 3 و3 و3، 9 مرات أحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، مش مات موت لا، قتل، يعني الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون في الموت أنه يموت شهيدا صلوات الله وسلامه عليه. قال أحب إلي من أن أحلف 1 أنه لم يقتل، وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا صلوات الله وسلامه عليه. روي الحديث يقول وهو الأعمش ذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا يرون أن اليهود سموه، سموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأثر في أبي بكر فمات رضي الله تعالى عنه من ذلك. وروى الحاكم عن الشعبي يقول والله لقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى أبو بكر الصديق، وقتل عمر بن الخطاب صبرا، وقتل عثمان بن عفان صبرا، وقتل علي بن أبي طالب صبرا، وسمى الحسن بن علي، وقتل الحسين بن علي صبرا رضي الله عنهم، فما نرجو بعدهم. يعني هؤلاء خير خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأراد الله عز وجل لهم أكرم وأعظم ما يكون من الموت أنهم كانوا شهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر هذه الشاة المسمومة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أثرها أيضا، وبعده عمر بن الخطاب قتل صبرا، يعني وهو واقف في مكانه جاء إنسان وطعنه، وهو أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه وعلى من يحبه، هذا الإنسان قتل، هذا يسمى قتل الصبر، الإنسان يكون واقف في مكانه ويقتل هذا الإنسان، غير قتل القتال، يكون القاتل يكر ويفر ويقتل في ذلك، فهذا معنى قتل الصبر وهو قائم في مكانه. فكان عمر في الصلاة منتبه لصلاته، فجاء هذا الملعون فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، جالس في بيته يقرأ في المصحف ودخلوا عليه فقتلوه في بيته رضي الله عنه. وقتل علي بن أبي طالب وهو يوقظ الناس في الفجر للصلاة ليقوموا ليصلوا، فجاء المجرم ابن ملجم وقتله وهو في المسجد ينادي على الناس ويأمر الناس بالقيام لصلاة الفجر. قال وسمى الحسن ابن علي رضي الله عنه، سمه بعض الناس ممن كانوا يتحيزون لأهل الشام فضع له سما ليقتلوه. وقتل الحسين بن علي صبرا أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الشعب إذا كان هؤلاء من أفضل وأشرف خلق الله عز وجل، جعل لهم الله عز وجل الموت الشهادة، أن يموتوا شهداء، فما نرجو بعد ذلك؟ يعني ليه لا نطلب الشهادة لأنفسنا إذا كان هؤلاء قد توفاهم الله عز وجل شهداء. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذه الكلمات: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء يستحب الإنسان يدعو به لنفسه ويدعو به للمريض، لأنه إذا جاءت الوفاة لم ينفع دعاء خلاص، أمر الله وقضاء الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: أذهب الباس، يعني أذهب المرض، أذهب البأس، رب الناس، يعني يا رب الناس، اشفي وأنت الشافي، فالله عز وجل هو الشافي سبحانه تبارك وتعالى، ليس غيره. فقال أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. يعني مهما زعم الناس أن الطبيب أعطى علاجا وشفاني العلاج، لا، هذه نسبة إلى العلاج نسبة مجازية، إنما النسبة الحقيقية إلى الله سبحانه، هو الذي يشفي سبحانه تبارك وتعالى. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يعني تشفي شفاء لا يغادر، لا يترك مرضا على صاحبه. فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قالت أخذت بيده فجعلت أمسحه بها وأقول هذا الدعاء، يعني قالت فنزع يده مني ثم قال رب اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي. وهذا ذكر لله سبحانه تبارك وتعالى، وفيه توحيد الله عز وجل: رب اغفر لي. وهنا لا يشترط أن تكون كلمة لا إله إلا الله بنصها، قد يكون بمعناها، أو على الأقل أنه يحسن الظن بمن مات وهو يقول غيرها، كأنه يموت ويقول رب اغفر لي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ويموت يقول ذلك: رب اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. أيضا من الأحاديث تقول عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سحري ونحري. تقول وإن كان هو عندها في هذه الأيام كلها اللي كان يمرض فيها في بيتها رضي الله عنها، ولكن تقصد إن الأيام كان لها يوم من 9 أيام، فاليوم الذي كان لها وكان هو عندها في الأيام كلها في الآخر، ولكن في يومها اللي كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيه عليه الصلاة والسلام. تقول بين سحري ونحري، سحر الإنسان معنى الرئاية، رئتي يعني الصدر، ونحر الإنسان مكان المنحر من الدابة ومنحر من الحيوان معنى في الرقبة، يعني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها وهو يموت، مسند بظهره ورأسه على صدرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما يفيد هذا أيضا، فمن يبغض عائشة فهنا يبغض من كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي في الحديث هذا المعنى. بتقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها وبين سحرها ونحرها، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك رطب، يعني أخوها عبد الرحمن دخل البيت يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك رطب، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، قالت فنظر إليه فكأنه كان مش قادر يتكلم بقى في النهاية، فنظر إلى السواك عايز هذا السواك، فقال ظننت أن له في حالة فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه. يعني أخذت السواك، غسلت السواك وطيبت هذا السواك، قال فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه. هو السواك كان في أثر ريقها هي رضي الله عنه، فدفعته النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فاستن به دلك أسنانه صلوات الله وسلامه عليه. قالت كأحسن ما رأيته مستن، يعني أفضل وأحسن ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعك أسنانه عند وفاته صلى الله عليه وسلم. قالت ثم ذهب يرفعه إليه، يعني يناولها وهو كان شيء أبي يتكلم صلى الله عليه وسلم، فبيدفعها فسقطت يده صلى الله عليه وسلم، ما أضرش أنه يرفع يده. قالت فأخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل، بهذا الدعاء كان جبريل عليه السلام يدعو به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذلك، يعني في هذا المرض ما دعاش في نفسه ذلك عليه الصلاة والسلام، فرفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. قالت وفاضت نفسه، فالحمد لله الذي جمع بين ريق وريقه صلى الله عليه وسلم، يعني آخر ما كان فم النبي صلى الله عليه وسلم سواك عليه أصديقها رضي الله تبارك وتعالى عنها في آخر يوم من أيام الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث حديث لعائشة أيضا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه. يعني هنا في حال وفاته صلى الله عليه وسلم أو قبلها بيقول أو تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حياتين لم يقبض نبي حتى يخير، حتى يخير، يعني أنه هو قبل الوفاة بشر الله عز وجل يخيره. عايز تقعد في الدنيا نسيبك تقعد في الدنيا ولك الأجر هو هو، عايز تأتي إلينا ونقبلك نقبلك، ولا يخير. يبقى تلطف بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهم أحق بذلك، كم بذلوا لله سبحانه وتبارك وتعالى، فربنا الكريم سبحانه يتلطف بهم في وفاتهم. فإذا أنت مخير، إذا أحببت تقعد في الدنيا ولك أجر خليك في الدنيا، إذا أحببت نقبل خلاص بلغت الرسالة التي عليه. فقالت فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم وحضره القبض غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، يعني بيطلب أن يكون مع الملائكة مع النبيين، وفي بعض الروايات أسأل الله الرفيق الأسعد الأسعد، يعني دار السعادة في الجنة مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. قالت فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، فلما أفاق قال ذلك، فقلت إنه حديث الذي كان يحدثنا. في رواية أخرى تقول رضي الله عنها فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض الذي قبض فيه أخذته بحة، بحة في الصوت، أخذته بحة أن صوته غلظ ما بقاش قادر يتكلم عليه الصلاة والسلام، فسمعت يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت فعلمت أنه خير صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أعني على سكرة الموت، اللهم أعني على سكرة الموت. قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قدح فيه ماء، النكوز فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت، كأن الموت والسكرات معنى صعوبة الموت وشدة الموت، موت صعب وشديد، حتى إنه جاء في الأثر إنه أشد على الإنسان من ضرب السيوف. ضرب السيوف في اليد ما بيحسش بها الإنسان، لكن في الموت يستشعر بألم الموت. فالله سبحانه وتبارك وتعالى جعل من أشد ما يكون على نبيه صلوات الله وسلامه عليه بما يستحقه من درجات عالية عند الله سبحانه. فكان هو يدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء صلى الله عليه وسلم من شدة كرب الموت وشدته، ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. من الأحاديث أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتي وذاقنتي، وهو بين حاقنتي، الحاقنة ما بين الترقوة وحبل عاتق الإنسان، يعني من هنا إلى هنا، من ترقوة الإنسان هذه العظمة وحبل عاتق الإنسان، كأنه من كأن رأس النبي صلى الله عليه وسلم على كتفها في هذه المنطقة. وذاقنة الإنسان حين ينزل ذقنه على مكان منحره من هنا، هذه ذاقنة الإنسان، كأنها تقول كان أقرب ما يكون إلى وجهها رضي الله عنها وإلى صدرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول: فكان صلى الله عليه وسلم عليه خميصة صلى الله عليه وسلم سوداء حين اشتد به وجعه، قالت: فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشف، يعني إذا اشتد عليه ألم الموت جعلها على رأسه، فإذا اشتد رفعها صلى الله عليه وسلم من شدة ما كان عليه من الموت. وهو في هذا الحال تقول عائشة رضي الله عنها: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد الذي رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رأيت إنسانا أو إنسانة تموت والموت عليها شديد لا أكره ذلك، طالما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. فشدة الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى درجات له، كذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم فليكن له درجات أو تكفير للسيئات. تقول: وهو في هذا الوضع مع شدة وجعه صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحرم ذلك على أمته. يبقى وهو في مرض وفاته يموت صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك، معناه أنه لا يحل لأحد أن يجعل قبر نبي من الأنبياء مسجدا للصلاة. أمال هو صلى الله عليه وسلم بيته، هو لم يكن بيته مسجدا عليه الصلاة والسلام، إنما كان بيته قبر فيه، توفي فيه، كان خارج المسجد عليه الصلاة والسلام، فلما وسعوا المسجد اضطروا لذلك، ولا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأنبياء غيرهم. بعد ذلك الإنسان الذي يتوفى يدفن في المقابر كغيره من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدفونا في بيت عائشة، فلما وسع المسجد صار القبر بداخل المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا يعني بنوا المساجد على القبور. في بعض الروايات ذكروا ذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يحرم ذلك وأنهم بنوا على القبور المساجد. فاتخاذ القبر مسجدا ليس معنى أن يصلي على القبر، ما كانش في حد يصلي على القبر، هذا شيء ما كانش معروفا عندهم، إن حد زي ما يقول البعض من الناس ويفتي ويقول إنه لا أنتم مش فاهمين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اتخذ القبر مسجدا معنى إنه سجد لأن النصارى بروح يسجدوا مش عارفين، لكن المسلمون ما كانوا يعرفون ذلك إنه يأتي عند قبره ويسجد عليه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، واتخذوها أعيادا، هذا العيد بمعنى مكان مزارة كل شوية تسمعون عنده لعبادة من العبادات، لكن الله عز وجل منعنا من ذلك أن نتخذ القبور مساجدا، لا أنه يصلى إليها ولا يصلى عليها ولا يبنى فوقها مساجد. وأما ما قالوا إن طب اشمعنى أهل الكهف، ما قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، هذا شرع من قبلنا، لو كان شرع، لو قاله نبي من قبلنا يقول هذا شرع من قبلنا، كيف أنه لم يقله نبي أصلا، مش نبي ده الذي قاله، ذي قال الذين غلبوا على أمره، الذين غلبوا، زي قلنا مين اللي غلب على على على الأمر، الحاكم، الحكام، والحاكم بيفعل الشيء، اهو تلاقي إنسان توفي والحاكم قالوا في النوم إن فلان دفنه في المسجد الفلاني، يؤمر ويأخذوا يدفنه ويحطه في المسجد. إيش عرفنا أن هذه رؤية صادقة ولا رؤية كاذبة ولا هذا حلم من الشيطان عشان يفتي الناس بهذه الأشياء؟ لو كان نبي من الأنبياء نقول هو الأنبياء حق، أما غير ذلك فلا يجوز أن ينفذ شيء يخالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تتخذ القبور مساجد. يبقى هنا القبر أو الإنسان الميت يدفن في قبره، والقبر لا يبنى عليه مسجد، لا يجوز ذلك. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أي لعن الله قوم. في رواية صرح بذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد يحذر ما صنع صلى الله عليه وسلم. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت يحرم ذلك على أمته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحلي ونحلي فلما خرجت نفسه لم أجد أطيب منها صلوات الله وسلامه عليه. يعني أطيب ريح خرج وشمتها في خروج نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت عليه الصلاة والسلام. هنا من الأحاديث العظيمة في ذلك وفي بيان فضل عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بردة دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من الذي يدعون الملبدة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قبض النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين غليظين كان لبسه الناس يلبس الرقيق من الثياب والحرير من الثياب والغالي. النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس إلا الثياب الثقيلة الغليظة التي يلبسها أغلب الناس ويلبسها الفقراء. كذلك كان كسوة النبي صلى الله عليه وسلم وثيابه عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة رضي الله عنها. وفي سكرات الموت الله عز وجل يري أدي الجنة ومعك عائشة في الجنة. يهون عليها ربه سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. إن كانت هذه منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى إن يسري على النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عنه وكرب الموت ذلك. أفلا نحب من كان يحبه النبي صلى الله عليه ونتولى من كان يتولاه النبي صلى الله عليه وسلم ونبرأ إلى الله عز وجل ممن يعاني عائشة رضي الله عنها وأبا بكر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. دي من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب. في أحاديث أخرى كثيرة نرجعها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.